السلام عليكم، كل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك وعساكم من عوادة. قصة الليلة يذكرها لي شايب عاشر هالقصة هذه وكان عايش الأحداث، وطلب مني أني ما أذكر اسم البلد لكنها في دولة خليجية، والخليج أنتم عارفين القانون والعادات وكل شيء متشابه، يعني مو فارق أن نذكر اسم الدولة ولا لا بناء على طلب الحجي، رغم أن القصة نفسها أصلا منشورة في ذاك الوقت بالصحف. المهم هذه القصة لأنه هو يعرف تفاصيل كثيرة عنها. قال لي يا أبو طلال، عام 88 في أحد القرى في دولة خليجية حصلت قصة رهيبة وغريبة عن فتاة اسمها عذاري. عذاري هذه عايشة في أسرة بسيطة، عندهم بيت، بيوتهم في عام 88 في هالقرية من الطين، لكن ما هو من الطين القديم، لا يعني بيوت شوي يعني دخل فيها الطوب ودخل فيها شوي الشبابيك وكذا، يعني ما هي قديمة جدا لا، وغالبا البيوت الفخمة اللي تكون داخل القرى مكونة من دورين، أرضي والدور اللي فوق على طول الأول. فكان بيتهم يعني مسور وشغل عدل، وعايشة مع أمها وأبوها وعندها أخو أكبر منها. المهم البنت كان عمرها في ذاك الوقت 17 سنة، بنت ما شاء الله قمة في الجمال والأدب والأخلاق، وأخوها شاب محترم جدا اضطر أنه يعمل ويترك دراسته بعد ما توفى أبوهم، وصار هذا أخوها وهو يعني مسؤول عن البيت وما عنده شهادة ولا توظف يعني في حكومة، لا صار يشتغل في السوق نقل بضايع، حمالي، مرات يشتغل صبي عند أحد يعني في محل معين، يعني كل يوم الثاني ينتقل من وظيفة لوظيفة يحاول يدور له الوظيفة اللي توفر لها الراتب اللي يقدر يصرف على أمه وأخته. مرت الأيام وصار الولد هذا أخو عذاري في عمر 18 سنة، خلاص كمل العمر وتقدم للعسكرية وخذوه بالجيش، وصار يداوم في مكان بعيد، فمرات يغيب عن البيت يوم يومين على حسب، عنده شفتات تعرفون انتم دوامات العسكريين خصوصا في فيها حراسات ولا كذا، مرات ياخذونه يومين يوم يرتاح او اسبوع اسبوع يرتاح، المهم على حسب نظام عمله كان يغيب عن البيت. فصار البيت ما فيه الا عذاري وامها، وعذاري ما شاء الله كانت شايله البيت، بنت شاطره وحاطينهم داخل البيت في الحوطه، حاطيه لهم بقرة وحاطيه لهم معزة وتحلب وشغل، يعني لأن عذاري أصلا ما كمل دراستها يعني. المهم عندهم جارهم، جار بيت عذاري، ولد اسمه صالح، صالح عمره 20 سنة، وحيد أمه وأبوه ومتوفين وعايش في البيت بروحه، وأبوه تارك له يعني كم بيزة كم فلوس، يعني عايش منهم ومشي أموره، ومرات يشتغل في بيع وشراء الأغنام، مرات يعني أي شيء فيه تجارة بسيطة يشتغل فيها ومشي أموره. هذا كان ميت في عذاري، كان الليل والنهار وهو يراقب عذاري من فتحة الفتحات اللي تكون في الحيط اللي بين البيتين، تكون في حيط حيط قديمة، فعن طريق يعني حديدة أو شيء كذي عامل له فتحة بالحيط ويراقب، يشوف عذاري طلعت بالحوش يقعد يراقبها طول اليوم، وإذا صعدت في السطح مثلا تنشر الملابس يروح يصعد السطح ويراقب عذاري ويحاول إنه يتحرش فيها، لكن البنت كانت أبدا ما تعطي وجه، البنت تخاف ومستغربة من حركاته وما تبي تسوي مشاكل ولا تقول لأمها مثلا ولا تقول لأخوها، بكرة يعني ما عندها إلا هالأخو هذا ويروح يتناشى معه. هذا صالح الله ما أعطيه عافية، طول بعرض ورحي مشاكل، يعني كذا مرة تحصل مشكلة عندهم في الحارة اللي هم عايشين فيها، يسمعون فيه ان هذا ضارب لفلان ومكسر لفلان، يعني الولد ما هو هين هذا صالح، والكل يبتعد عنه وما يبي يتمشكل معاه، والبنت خايفة من سيرته يعني، وهذا الليل مع نهار وهو يراقب فيها، كل ما حصل له فرصة يقعد يعشر لها، يقعد يحاول يكلمها من بعيد لبعيد، البنت ما تعطي وجه وتنزل على طول. المهم مرت الأيام ويجي صالح لأخو عذاري، قال له يبا أنا جايك يعني مقصد خير وابي أتقدم للعذاري. قال له حياك الله والله يا صالح، والموضوع هذا أنا لازم أستشير أمي في الموضوع وناخذ رأي البنت. قال له أبدا، شوف وبعدين ترى يعني البنت يعني لا هي تدرس ولا كذا، أنا سمعت يعني وقاعد أكلف البيت وأنا رجال وحيد وعندي بيت والحمد لله وضعي مادي زين. قال إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله راح نبلغك أو أكلم الوالدة وبعدين أشوف أنا شو الوضع. راح أخو عذاري وقال لأمه، قالت له والله يا ولدي ما أدري شو أقول لك، بس هذا صالح يعني شلون من رجال. قال والله يا إما شاب عادي، صحيح عنده مشاكل يعني مضاربات وهذا كل شباب يعني لابد أن عنده في حياته كذي يعني، لكن أنا والله ما سمعت عنه يعني شيء مو زين، يعني مثلا أنه سارق ولا أنه ماكل حلال أحد ولا نصاب ولا لا، بس هالسوال في المشاجرات وهذه تحصل كثير. قالت ماشي نكلم عذاري. كلمت عذاري، عذاري أول ما جابوا لها سيرة صالح قالت لي يكون جارنا. قالوا لا إيه، قالت لا مستحيل وما أدري شنو وهذا، والله لو آخر واحد بالدنيا. ليش يا بنتي؟ لا لا أنا أسمع في هذا، يقولون صديقاتي اللي كانوا يعرفونها صديقات في الحارة نفسها وسامعة منهم سوالف صالح يتحرش بالبنات، عنده مشاكل مشاجرات، ضارب لفلان ضارب لعلان، فالبنت ماخذ عنه سمعة، وكذلك هو صار لفترة يتحرش فيها وهي البنت خايفة منه من حركاته. فالأم قالت لها يا بنتي يعني ترى هذا شيء عادي، يعني شباب يتشاجرون يتضاربون بينهم خلافات شباب ومتحمسين، لكن الواحد ترى يكبر ولما يتزوج راح يعقل، وبعدين الرجال عنده خير وارث من أبوه وعنده بيت، وين تحصلين بهالوقت واحد عنده يعني كل هالمميزات، كلهم ساكن عايشين مع أهاليهم وما عنده وظيفة ويشتغل يعني أجير. شوفي أخوك المسكين قعد طول عمره ويشتغل عند الناس إلى أن أصبح عسكري، ولما صار عسكري يعني شغله بعيد وما نشوفه إلا كل يومين ثلاثة بالأسبوع. البنت بدت كذلك تقتنع من كلام أمها، يعني وين بتحصلين واحد يعني أفضل منه وانت جالسة في البيت واللي كبرت تزوجوا وفعلا صديقاتها تزوجوا. المهم قالت والله عطيني يومين يومين أفكر. في هاليومين كذلك هذا صالح قاعد على نار منتظر الجواب ومستمر في مراقبته، يموت بطيف عذاري بس إذا شافها في الحوش ولا في السطح ولا في هاليومين اللي هو كان ينتظر. عذاري صعد السطح تنشر الملابس وصعد هو يأشر لها وكذا، فالتفتت عليه لأن هذا جاي خطبها، فقالت له قرب قرب شوي يعني ستارس قربوا. قالت له أنت مكلم أخوي وجاي تخطبني. قال لي إيه وأنا أحبك وأنا من زمان أراقبك وأنت بقلبي وأنت ما أدري شنو وجيراننا وأنا ترى وحيد واللي تبين وأنا ترى أحبك من بعيد لبعيد، والله حتى كنت مستحي أكلمك وأنا إنسان خجول لكن معاك أنت غير. قالت لا أنا كنت أسمع عنك سوالف. قال لا الناس هذه تكذب واللي تسمين عني هذا كله غلط بغلط. المهم صار يحلف لها والله العظيم عيشك بخير واللي تبينه وعيشك ملكة وما أدري شنو. المهم البنت قالت له خير إن شاء الله، يعني موافقة. قالت له خير خلني أفكر عطني يوم. اليوم اللي بعده قالت حق امها خلاص يا يما انا موافقه. قالت لها صدق بنت؟ قالت هي والله موافقه. والشيء اللي انا مشجعني اني اوافق عليه ان جيراننا اني ما اكون بعيد عنك، وانت يعني ما عندك الا اخوي، واخوي يعني دوامه بعيد، وابي اكون قريبه منك. قالت لا اوكي، اذا توكل على الله. وفعلا وافقوا وزوجوا صالح عذاري، حتى كان الفرح بسيط جدا يعني. وراحت بيت زوجها الطوف بالطوف. بعد اسبوع من الزواج اخوها رايح المعسكر بعد ما خلص دوامه، راجع للبيت ويقدر الله يحصل حادث في السياره اللي ناقله العساكر. كان من بينهم اخو عذاري، انقلبت فيهم السياره وتوفوا كذا شخص في السياره، من بينهم اخو عذاري. ووصل الخبر لام عذاري، اول ما سمعت ان ولدها توفى هالمسكينه انهارت، صارت تبكي، تشوف الله ثم تشوف هالولد هذا، تقول الحمد لله انه توظف، انه بكره هو راح يشيل البيت ويتزوج ويجيب لنا عيال، ويعني انه يبدا يعني يحيي البيت وكذا. ما توقعت ان المسكين هذا مكتوب اجله وانه راح يتوفى بهالطريقه هذه. وحزنت الام عليه حزن شديد جدا، حتى بعد العزاء ما هي راضيه تتجاوز هالمرحله من الحزن. بعد شهر وتتوفى ام عذاري من الهم والزعل على ولدها. واصبحت عذاري يتيمه مره واحده، لا من ام ولا من اب ولا حتى من اخو. المهم عذاري كذلك حزنت فتره وكذا وخلاص، وزوجها يصبر فيها. ومرت الاشهر وصار بيت عذاري بيت اهلها ملك لها طبعا، لكن مهجور خلاص، ما في حياه ما في. واقترح عليها صالح، قال لها يا عذاري بيتكم فاضي، خلينا نفتح باب بالحيطة اللي بيننا وبين بيتكم علشان تقدرين تدخلين تروحين تشوفين البيت وكذا. والشيء الثاني خلينا يعني نستفيد من البيت، في حوطة، لأن البيت عبارة عن غرف وكذا، مبنى فيه غرف وحواليه السور، في حوش بينهم. قال هالحوش هذا نحط فيه يعني كم راس غنم، بدال ما حاطينهم عندنا هني مضايقينه، ونحط لنا كم بقره، وانت يعني تعرفين سوالف تحلبينهم وكذا. قالت له والله يا ريت، انا ابي شيء يسليني، وخش فكره هذه، وانا اول كان عندنا هني بقره ومعزه وكذا. قال لها ابشر حاضر. وفعلا فتح لها باب وحط لها الحلال اللي هي تبيه، وصارت هي المسكينه تروح تحلب وتضبط الامور وعايشه يعني. لكن البيت من داخل مهجور ابدا، ما حد يطبه. راحت الايام وجت الايام، وبدت اشياء غريبه تظهر من بيت صالح. اهل الحاره كلهم بدوا يسولفون عن اشياء غريبه تحصل في بيت صالح، في بيت زوجته عذاري. شنو؟ مرات يسمعون صوت امرأة تصرخ بنص الليل، تصرخ، وانتم عارفين هالقرى هذه يعني اغلبها كما كان فيها الكهرباء يعني، والناس تعيش على الفوانيس، والصوت يسري وما في تكييف يعني. بالاول ما يعني تغيب الدنيا خلاص او تغرب انتهى الموضوع يعني، ما حد يكون متواجد في الحارة، الكل في بيته وينام، والناس تصحى من الفجر. فأي صوت يحصل في أي بيت يسري الصوت وينسمع، لكن بيت عذاري يطلع منه صراخ امرأة تقول هذه لا لا، هذه صوت ساحرة، صوت جن. الناس ما هي فاهمة، وخصوصا ترى في هذاك الزمن الثمانينات وأول التسعين سوالف الجن هذه كانت دارجة بشكل كبير جدا جدا، والناس صارت تخاف. لا، كل يوم الصبح يشوفون قدام بيت عذاري وبيت صالح أغراض البيت مرمية برا، مثل الأواني، مثل الفرش، مثل الفوانيس، مثل خشب مرمي. مرات الجيران اللي حواليهم في منتصف الليل يسمعون صوت ضرب الحجر، في حجر يطلع من بيت صالح وعذاري على بيوتهم، والناس صارت تخاف. اليوم اللي بعد صاروا يمسكون صالح: يا ابن الحلال، ايش قاعد يصير داخل بيتك انت؟ قال لهم: والله يا جماعة ما ادري ايش اقول لكم، انا عندي مصيبة والله يصبرني عليها. ايش فيك عسى ماشر؟ قال: زوجتي عذاري. ايش فيها عذاري؟ قال: والله ما ادري ايش فيها عذاري، المرة طلعت شوي ما ادري مجنونة، وانا ماني عارف شلون انقلب حالها، وخصوصا من بعد وفاة امها، وهي يعني المرأة صارت يعني شوي شوي حالتها كل ماله وتسوء، وكل ماله تظهر عليها بعض الحركات الغريبة. قالوا: شلون يعني؟ قال: يعني بالليل تطلع من الدار وتنكش شعرها وتصرخ وتلطم في وسط الحوش. أنا أول أيام كنت يعني مفزوع وخايف وحاول فيها وحاول أفهم إيش قصتها وليش تبكي وليش كذا، لكن ما تجاوبني. ومرات ترمي بالحجار، تكسر من الحيط حجارة وترمي على الجيران يمين ويسار، وأنا والله مستحي منكم يا جماعة واعذروني، لكن شو أسوي؟ قال: ابن حلال، المرة خاف ملبوسة. قال: ما أدري، هي يا هي مجنونة يا هي ملبوسة، أو إنه يعني ما هذه يعني وفاة أخوها وأمها يمكن سبب لها. قالوا: لا مو معقولة يعني. المهم يوم يومين ثلاث الجيران ضاقوا من الحركات اللي قاعد تصير، صاروا ما يناموا الليل، وانتشر الخبر في الحارة كلها، صاروا الحريم والرجاجيل اللي يسولفون موضوع عذاري: عذاري صارت مجنونة، عذاري فيها جني، عذاري فيها ما أدري شنو، إيش فيها عذاري، إيش صاير فيها. وصاروا الناس حتى يخافون يمرون من بيت صالح، الكل قام يطلع سوالف. مرات فعلا يشوفون حركات غريبة بنصف يعني منتصف الليل، بنصف الليل منتصف الليل، ولا نار ملعب بالحوش، حوش البيت، بيت عذاري، وتخنى والناس تحسب ان هذا حريجه يعني، يصرخون يضربون باب على صالح، يطلع لهم قال لهم: يا جماعه لا ما في شيء، وسامحوني ازعجتكم، هذه زوجتي ما ادش فيها، وشاب نار قاعد تحرق بالملابسها. لا حول ولا قوه الا بالله، يا ابن الحلال شوف لها مطوع، شوف لها واحد يقرا عليها، شوف. قال لهم: ان شاء الله ان شاء الله. وفعلا كل فتره فتره يقول: انا اجيب لها مطوع يقرا عليها، جبت لها وحده تقرا بالفنجال، ويعني من اللي يضحكون على الناس انها كسحره وكذا، واللي يقول هذه فيها جني، هذا يقول فيها لا هذه فيها اللي هو ابليس نفسه يعني. وسوالف تنتشر، والناس بهالحاره عاشت رعب لا لها اول ولا لها اخر. بعضهم قال: يبا اللي عنده بيت ثاني وقريب من بيت عذاري قام ترك البيت وسكن بيته الثاني، وصارت البيوت هذه حتى الناس ما ودها تسكن في الحارة، وفي ناس مجبورين يتأقلمون مع الوضع. راحت الأيام وجدت الأيام، ويوم من الأيام اللي راحت واللي جت، صديق صالح مر عليه في البيت، وهذا صديقه كان أصلا مسافر فترة طويلة ورجع، فعزمه صالح عنده في البيت، مسوي له عشاء وجالس معاه في الديوانية، ويا هلا ويا مرحب وحياك الله، وعازم اللي عنده في الحي، رغم ان الناس تخاف اصلا تدخل في بيته، لكن في بعضهم يمون عليهم حيل يعني اصدقاء او كذا، ويقول لهم: يا جماعه تعالوا مسوي عشاء حق الرجال، وتوه جاي من السفر صار له فتره طويله. المهم اثناء ما كانوا جالسين في العشاء، وهو كان يقول حق عذاري: عذاري روحي جيبي ماي، عذاري جيبي شاي حطيه عند الباب. هي صحيح انها مجنونة، لكن تعرف يعني تسوي شاي تسوي ماي، بس يعني شغلات بسيطة. يقول: حطيه عند الباب وانا اجي اخذه. ذاك اليوم وقت العشاء لما راح تجيب لهم الشاي والماي، وفجأة وتفتح باب الديوان وتدخل على الرجاجيل كذي بشكل مفاجئ، وتبدأ تصرخ والناس فزت مرتعبة من شكل عذاري، شعرها منكوش وملابسها قذرة ومقطعة وكذا، وصارت تصرخ هذا زوجي قاتل، هذا زوجي قاتل، امسكوا زوجي امسكوا زوجي، لا حول ولا قوة إلا بالله. والناس خايفة خايفة، والرجال يقولهم يا جماعة سامحوني سامحوني، يمسكها غصب ويسحبها يدخلها البيت ويقفل عليها الغرفة ويرجع لهم مرة ثانية. في بعضهم قال أنا استأذن، قال ابن الحلال العشاء انزل اتعشى، قال ما يخاف ما يخالف أنا والله ما أقدر ما أقدر. في بعضهم خايف، في بعضهم ارتبك وتوتر وصار مو بحال العشاء الآن، يعني يبي ينحاش بس من المنظر اللي شافه. وهذا يترجم يا جماعة قعدوا، يا جماعة زوجته ما يخالف الله باليها وعندها حالة نفسية وفيها، قالوا لا احنا سمعنا فيها جني فيها كذا، يا معود انت تبتبلينا يطلع الجني منها ويدخل فينا وكذا، وتعرفون السوالف اول. لا حول ولا قوة الا بالله، ابتلش هالزوج هذا شو يسوي بهالمرة هذه. المهم او كل فترة وفترة كل ما زار احد تقوم هذه عذاري تستغل الفرصة وتدخل على الضيف وتسوي نفس الحركة، زوجي قاتل امسك زوجي بلغ الشرطة ما ادري شنو، ويمسكها زوجها ويدخلها البيت. يقول ابن حلال ودها مستشفى المجانين ودها كاشا، انا حاولت اعالجها اكثر من مرة، اللي يقول لي جني واللي يقول لي سحر واللي يقول لي ما ادري ايش اسوي، ويمكن عين يمكن عين، يعني البنت كانت بنت جميلة في ذاك الوقت ويمكن عشان ورثت بيت ويمكن كذا صكوها عين، والله ما ندري، لكن انا بصبر عليها ما ودي اتخلى عنها يعني في هالوقت، وانا احبها يعني انا احبها قبل يصير فيها هذا، فما بيتخلى عنها الحين في وقت مرضها. المهم بعد فتره ولا في بنت اسمها بدريه، بدريه هذه صديقه عذاري في نفس عمرها، وتزوجت وعاشت في قرية ثانية بعيد، ومن ذاك اليوم من تزوجت ما رجعت للقرية، لكن بعد ما ردت بعد هالفترة هذه تطلقت ورجعت سكنت في بيت أبوها، وصارت تسأل وين صديقاتي فلانة وفلانة ويعني تسمع وين راحوا وين كذا، قالوا لها والله كلهم اللي سافرت مع زوجها اللي إلى الآن ما تزوجت، واللي تزوجت لكن ساكنة في بيت زوجها قريب يعني موجودة في نفس القرية، من بينهم منو؟ عذاري. قالت عذاري إيه وين عذاري؟ قال لها أنت ما تدرين ما تدرين بعذاري إيش صار فيها؟ قالت لا ما أدري، شحالاتها عذاري البنت الحلوة المؤدبة الكذا إيش صار؟ قالوا لها ترى تزوجت وعايشة ببيت زوجها وزوجها صالح جيرانهم. قالت زين الحمد لله وابي ازورها. قالوا لها بنت الحلال انت ما تدرين ان عذاري صارت مجنونه؟ قالت شنو؟ قالوا اي والله يقولون فيها جن، يلا ادخل على الله احنا ما ندري، بس في ناس تقول جن، في ناس تقول مسحوره، في ناس تقول صارت مجنونه، وعالجوها وجابوا لها ناس تقرا عليها لكن ماكو فايده، ومسويه رعب الناس حتى تخاف تدخل بيتهم، ويسولفوا لها بعض السوالف والمواقف اللي كانت تسويه عذاري وبسبتها اهل الحاره كلهم ما يقربون صوبها. قالت زين انا ابي ازورها، والله هذه كانت صديقتي وحبيبتي ومحترمه. قال لا والله ما ادري انك تبي تشوفينها، روحي زوريها بيت صالح هذا موجود جنبه. المهم بعد فتره فعلا قررت انها تروح تزور صديقتها عذاري، تبي تشوفها ايش صار فيها، هل فعلا فيها شيء يعني ولا الكلام هذا كله مجرد اشاعات. راحت ضربت الباب ولا يطلع لها صالح، يا هلا حياك الله تفضلي. قالت ابي عذاري موجوده. قال لها ليش من حضرتك؟ قالت انا صديقتها من زمان. قال ايه يعني انا اول مره اسمع ان عندها صديقه موجوده هني، واصلا عذاري ما تطلع ولا تروح ولا. قالت لا انا صديقتي قبل لا اتزوج، وانا رجعت الحين للقريه وسالت عنها، قالت متزوجه ومتزوجه جارهم. انت صالح؟ قال لها اي نعم. قالت انا بزورها بشوف الله يخليك وكذا. قال لها يا بنت الحلال يمكن انت ما تدرين، بس ترى زوجتي تعبانه وحالتها الصحيه ما هي ما تسمح لها ان تزور احد ولا احد يشوفها. قالت ما يخالف، وانا صديقتها يعني عشره عمر بيني وبينها، وانا اتحملها ما في مشكله ابي اشوفها. قال لها لا والله يا اختي اسمحي لي ما اقدر اخليك، والمرأة ما تتقبل تشوف احد، يعني انت يمكن خبرك قديم فيها. الله يخليك بشوفها بس بسلم عليها وخليك انت موجود. قال لها لا والله اسمحي لي، يلا مع السلامه. مع السلامه، مسكر الباب. راحت هذه البنت بدري وتسأل أهلها زوجها ليش ما يخليني أشوفها، زين بسلم عليها. قال ايش تبين فيها أنت؟ قالت هالبنت يعني البنت كانت والله من أذكى البنات، وبنت واعية وعقلها كبير، وبنت يعني لها شخصية، وصديقتي أنا أعرفها يعني من أول مراحل الدراسة، كنا مع بعض وكنا نزور بعض وكجيران وكذلك، يعني أنا أعرفها. مستحيل الكلام اللي قاعدين قال عنها أنها مجنونة أو زين، حتى لو يصير فيها مثلا جن ولا تعالج شو المشكلة؟ زين بشوفها، زين خليني أساعدها أمرها أشوفها شنو تحتاج. قال لا أنت يعني مصممة لازم؟ قالت والله لازم أبي أشوفها، أبي أسلم عليها بس. قام أبوها أبو بدرية وراح حق صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا شلونك يا صالح، شو الاخبار؟ طيب ان شاء الله. بنتي جتك ذاك اليوم تبي تشوف زوجتك عذاري وانت رفضت. قال هي والله يا عمي انت عارف وضع زوجتي تعبانه، والله انا ما عرفت ان هذه بنتك، لكن قالت لي انا صديقتها وانا ما اعرف ان عذاري اصلا عندها صديقات. قال ما يخالف يا ابن حلال، هي تحن علي وقالت لي اكلمك عشان توافق خليها تشوفها، تبي بتسلم عليها وخليك انت موجود، وانا ادرنا يعني حالتها الصحيه تعبانه جدا، لكن ما يخالف هذه صديقتها وعشره عمر كانوا بينها وبينها، يعني تبي تشوفها ابتلش. قال ما يخالف خل تجي، ما في مشكله خل تجي بكره العصر ان شاء الله وانا راح اكون موجود معها، او تجي اليوم الثاني. سلام عليك. ما يخالف اخوي صالح، انا ازعجتك واحرجتك مع ابوي، لكن هذه صديقتي وانا مشتاقت لها. قال لها تفضلي انا راح اكون موجود معاكم، ما في مشكله. المهم دخلها البيت وتشوف عذاري منظرها، يا ساتر يا ساتر، والله ما كانها بنيه اصلا، هالشعر القصير ومنكوش ومبين عليها مو متسبحه، صار لها فتره ملابسها متقطعه معفنه وطالعه. لكن حصل شيء غريب مع بدريه، اول ما شافت عذاري وتهل فيها عذاري، هلا بدري يا حبيبتي شلونك، وتحضن فيها وتبوسها، وشلونك شخبارك وشلون زوجك وشلون امورك، صار عندك عيال ولا لا؟ وهذا اللي صدم بدرية، ان عذاري تسولف عادي وعاقلة واعية، لكن شكلها مظهرها مظهر واحدة فعلا مجنونة. وتلتفت على الزوج عذاري ولا هذا واقف يطالع، فيقول لها ترى هي يعني تجيها حالات تجيها حالات، يعني يفهمها ان يعني لا تشوفينها صاحية، ترى ممكن بأي لحظة تفصل عليها. وعذاري طالع صالح لكن بعيونها الخوف، ترجف منه طالع ونزل راسه وخايفة، وبدرية طالع الوضع، حست ان في شيء غلط، في شيء مريب بالموضوع هذا. المهم جلست معها وتسولف شلونك شو اخبارك. قالت لها انا تطلقت ورجعت بيت ابوي وصرت اسال عن صديقاتي وسالت عنك انت، يعني اقرب وحده لي، ما شفتك من بعد ما تزوجت، وقالوا لي انك تزوجتي صالح جاركم وسمعت بوفاة أمك وأخوك الله يرحمه وصارت تبكي عذاري وكذا. قالت لها يا عذاري ما يخالف إذا هالشي هذا هو اللي مسبب لك الحزن وكذا وهو اللي مغير حالك بهالصورة هذه، ترى كلنا بهالطريق كلنا نتوفى، كلنا لنا يوم ونغادر هالدنيا، ما يصير كذي يسوي بنفسك. أنت البنت الجميلة الحلوة اللي كنت أنا أغار منك ومن رقتك ودلالك، يصير بحالك هذا حرام لت... المهم وهي ساكتة هذه عذاري ما تسولف، وطالع بصالح، وهذه كذلك بدرية طالع بصالح يعني كأنها تقول له خلاص يعني أنت استحل وجهك شوي، حريم يسولفون بينهم بين بعض اذلف. فهو حس بالموضوع هذا، قال أنا برا يعني إذا تبون شيء أنا برا. قالت له إيه توكل على الله. طالع برا ووقف ورا الباب يتسمع يبي يشوف شو تسولف زوجته مع هالبنت هذه. فصارت عذاري تأشر يعني وهي تسولف يعني سوالف طبيعية بينها وبين بدرية، سوالف عادية أخبارك وكذا، وتأشر يعني كأنها تقول لها أن زوجي يسمعنا، أنا متأكد أن زوجي ورا الباب يسمعنا. بدرية عرفت أن في شيء وأن هذه عذاري خايفة من زوجها وخايفة أنها تقول الحقيقة يعني مثلا أو تشرح وضحها بسبة زوجها. قالت إيه المهم، وصارت سولف سوالف عادية وما تقولها ليش صاير في كذي، لا لا لا تنتظر الفرصة المناسبة. شوي قامت طبعا عذاري سوت لها شاي وقهوة وصاروا يسولفون ويضحكون مع بعض سوالف عادية جدا جدا، وبدرية حاسة أن عذاري تبيها يعني ما تعمق بالمواضيع علشان لا يسمعهم صالح. شوي قامت بدرية قالت أخوي صالح لا تناديه ويجيهم. نعم تفضلي. قالت الله يخليك بس تشوف إذا أبوي عند الباب عشان يأخذني. قال ها أوكي. طلع برا يدور يمين يسار يطالع وين هذا أبوها. هني حس أن بدرية كأنها صرفته، كأنها قالت له روح اطلع برا بس شوف أبوي موجود ولا لا عشان أرجع ويا البيت. حس ان هذه كانها قالت له روح عشان تبي تسولف مع عذاري ويرجع بسرعه ويسمع، والعذاري باطل جربه. قالت لها انت الوحيد اللي ممكن راح تصدقيني، لان كذلك انا عندي سر الوحيد اللي راح تطلع عليه واللي راح تتاكد من صحه كلامي هي انت بالذات. قالت له شنو يا عذاري قولي. قالت زوجي قاتل وأنا واجهته في الموضوع، ولما عرف أني شفته في أحد المرات وهو يستدرج ولد مدخل عندنا في البيت واختفى الولد وصاروا يبحثون عنه وأنكر هالشي هذا، عرفت أن زوجي هو وراء اختفاء هالولد، ما أدري شنو سوى فيه. قالت زين وبعدين. قالت بعدين من يومها وهو يطلع علي الكلام عند الجيران اني انا مجنونة ويسوي حركات ويرمي عليهم حجر ويشب نار ويضربني ويخلي صوتي يعني يطلع لي اخر الحارة، وكل ما حد اسأله قال هذه زوجتي مجنونة وانا قاعد اعالجه، وهو يتعمد ما يخليني البس الا هالملابس هذه الرثة القديمة القذرة علشان اي احد يشوفني يتأكد من صحة كلام ان انا فعلا مجنونة، وهو ما يشتري لي ولا يخليني حتى اني اتزين. انجنت بدرية، قالت والله يا بدرية اتمنى ان اللي يزورني تكونين انتي بالذات. قالت ليش؟ قالت لان تدرين الولد اللي انا اكلمك عنه اللي عمره 9 سنوات هذا منو؟ قالت منو؟ قالت هذا اخوك اللي اختفى من فترة طويلة. أو تنصدم بدرية، فعلا بدرية عندها أخو عمره 9 سنوات من فترة طويلة جداً اختفى ولا عرفه وين راح. وهذا هو الولد اللي شافته عذاري مع زوجها صالح. هني بدرية قالت لا خلاص، أنا الآن لما أطلع من عندك هني راح أبلغ ولازم أسجل قضية في المخفر وراح أشتكي على صالح وراح أنقذك من إيده وراح أخذ حق أخوي. من اللي سمع الكلام كله؟ صالح. صالح أصلا من عرف أن بدرية هذه هي بنت الرجال هذاك اللي جاه قال له خل بنتي تزور زوجتك، وهو خايف لأنه هو فعلا قاتل أخوه، هو اللي اختفه واعتدى عليه وقتله وكذلك دفنه داخل البيت. فمن جته وهو مرتعب وخايف، لذلك كان يتسمع كلمة كلمة من اللي دار الحديث بينه بينها إيه نفسها بدرية وبين عذاري. وفعلا عذاري بعد زواجها شافت يوم الأيام زوجها صالح معاه ولد عمره تقريبا 9 سنوات دخل معاه البيت وهي تشوفه من الشباك، وكان أول حياتها بسيطة وعادية جدا بينها وبين زوجها، يعني ما كانت في مشاكل. فشافت مرة أنه داخل البيت معاه الولد اللي عمره 9 سنوات ودخل إلى بيت أبوها من الباب الفاصل بين بيت صالح وبين بيت أبوها، ومن بعدها ما شافت الولد حتى لما طلع زوجها طلع بروحه ولا سألت. لكن بعدها بأيام سمعت أن الولد هذا مفقود. هذا الولد هو أخو بدرية، وسبحان الله اللي الله سلط بدرية على صالح. ايش سوى صالح؟ ويقوم صالح يركض للمطبخ ويجيب سكين ويدخل على بدرية وزوجته عذاري. عذاري أول ما شافت صالح ماسك سكين بدت تصرخ، ويقوم يمسك صديقة زوجته اللي هي بدرية ويبدأ يطعن فيها، وهذه تصرخ هربت من الصالة اللي كانوا قاعدين فيها ودخلت غرفتها وسكرت وراها الباب وجلست بالغرفة خايفة وتسمع صراخ صديقتها وهي تطعن، وقامت تبكي وتلطم وتصرخ وتقول أنا مالي حظ، حتى هذه صديقتي يبي يقتلها الحين، خلاص قتلها أكيد قتلها. لكن قالت أنا أصلا هذه الفرصة الوحيدة اللي أقدر أحرر نفسي منها من من من هالمجرم هذا. فتحت الباب ولا إلى الآن بدرية تقاوم، هذا يطعن فيها وهذا تصرخ وتحاول تمسكه وكذا، وتركض عذاري للمطبخ تجيب سكين أو ترجع لمنو الصالح وهو يطعن بدرية وتطعنه في ظهره، لكن الطعنة ما كانت يعني تؤدي الغرض أن تقتله ولا تصيبها إصابة قوية، أو يلتفت عليها ويضربها بالسكين على إيدينها ويقطع واحد من أصابعها، طبعا سبب لها جروح، والبنت صارت تصرخ ورجعت مرة ثانية أهربت للغرفة. أهو بعد ما خلص على صديقتها بدرية دخل وراها للغرفة وقال خلاص يبي يقتلها بيخلص عليها، يدور عليها ولا هي تحت السرير ويقولها اطلعي برا اطلعي وكذا تعال بكلمك بكلمك، ويدخل وراها تحت من سرير وهي تزحف وهو يزحف وتطلع من الصوب الثاني وتطلع من الغرفة وتسكر الباب، المفتاح اللي كان هو دائما يحبسها في الغرفة المفتاح من الخارج، وتكفل عليه الباب وتروح تركض للباب الرئيسي تبي تطلع برا البيت تبي تهرب، فرصتها الآن، ولا الباب مقفل والمفتاح عند صالح داخل الغرفة. قامت راحت للشباك وصارت تصرخ على الناس في الشارع، يا ناس الحقوني يا ناس، وتصارخ الله يخليكم يا لجاويد يا ناس يا محترمين. اللي يسمعها يقول لي بهذه الله يعينها مسكينة مجنونة، واللي يمر ما يدري شو السالفة، الناس تقول له اترك اترك عنك الموضوع، هذه لها قصة وهذه كذا، ولا حد ملقي لها بال وهي تصرخ ومسببة ازعاج. لكن متعودين العالم متعودين على الازعاج والصراخ اللي يطلع منها، وكذلك خايفين من بيتها، بيت الجن، بيت المجنونة، بيت الكذا. فالناس أصلاً تبتعد، كل واحد قام يسكر بابه ويسكر شبابيك بيته عشان ما يسمعها. وتفكر فكرة ثانية، مدام الآن صالح مسجون داخل الغرفة يحاول يكسر الباب ويطلع وإلى الآن ما طلع، وتروح للصالة مرة ثانية، صديقتها ميتة طبعا، لكن راحت أخذت إصبعها، ما أنا أقول لكم أنه طعنها وقطع إيدينها وكذي، فقص واحد من أصابعها، وتأخذ إصبعها وترميه من الشباك في وسط الشارع، والبنت تنزف أو تصرخ وتصرخ. إيه تقول يمكن يمر أحد ويشوف إصبعي، إذا يعتقد أنا مجنونة على الأقل إذا شاف الإصبع يقول لا في جريمة، إصبع منه هذا؟ فعلق الناس تستوعب يعني ان انا ماني مجنونه، حتى لو مجنونه هايبه هذا اصبع مقطوع رمتها، لكن الناس مبتعدين ما يقربون صوبها. شوي ولا صالح كاسر الباب ولاحق عليها ويحط ايده على فمها ومعها سكين وينحرها من الوريد للوريد، ويسحب جثتها وجثه صاحبتها ويحفر لهم حفره داخل الغرفة ويدفنه. في هالأثناء بعد ما طبعا البيوت في ذاك الوقت ما كان فيه سيراميك ولا بلاط، لا الناس كانت تحط يسمونها فرشة اسمنتية، يعني من الاسمنت طبقة كذي وخلاص هذه تكون الأرضية. فلما حفر ودفنهم قام وصب عليهم الاسمنت وفرش وضبط أموره لين جاء آخر الليل، طلع من البيت وراح إلى بيت أبو بدرية، لأنه عارف أنه يجون أهلها الحين يسألون، وأبوها يدري أنها رايحة تزور بيت صالح وتزور صديقتها اللي هي عذاري. فقال علشان لا أنفضح راح أهو من نفسه ضرب الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. طلع للشايب، هلا حياك الله يا مرحبا. قال يا عمي الحين أنا أثق فيك وأوافق على طلبك أن بنتك تجي تزور زوجتي وتقوم بنتك وتاخذ زوجتي وتنحاش معاها. قال له شنو؟ قال اي والله جت وانا خليتهم مع بعضنا، ما رجعت البيت ولا لا زوجتي موجوده ولا بنتك موجوده، ورجاء قول حق بنتك ترجع زوجتي ولا ترى انا بشتكي عليكم. قال تكلم جد انت، بنتي سوت هالشيء هذا ليش؟ فصاروا مساكين يدورون على بنتهم وشون سوت كذي وفضحتنا مع العالم ماخذة زوجة الرجال. المهم صاروا يدورون. اليوم الثاني على يعني الصباح، يعني بداية الصباح، طالعين اللي يدرسون في المدارس القريبة من البنات الصغار والأولاد طالعين من بيوتهم ورايحين للمدارس، ماشي مدرسة قريبة منهم. واحدة من البنات الطالبات الصغار وهي ماشية في الطريق مرت من عند بيت عذاري وتشوف الأصبع اللي رميته عذاري في وسط الشارع وخذته معاها، ما هي عارفة هذا حقيقي ولا لعبة ولا شنو هذا الأصبع، لكن أصبع ومبين فيه دم لكن ناشف الدم. فخذته معاها لين وصلت للمدرسة، أول ما شافتها المعلمة وهي ماسكة الإصبع انجنت وصارت تصرخ، وإدارة المدرسة هذا شنو ومن وين لقيتي وشون خذيتي وكذا وين شفتي تكلمي. البنت ما هي فاهمة، قاموا اتصلوا بالشرطة، جو قالوا يبا عندنا طالبة وجايبة معها إصبع، أول ما دخلت المدرسة معها إصبع ماسكة تبيتها، ويمسكون البنت يا بابا هذا الإصبع من وين جبتي؟ قالت يعني من الشارع. من وين بالضبط؟ جنب بيتنا يعني قريب من بيتنا. ويستدعون أبوها ويروحون مع أبوها والبنت لين بيتهم ويحاولون أن البنت يعني ترشدهم وين، قامت تتأشر لهم على نفس الشارع على نفس الطريق، لكن البنت كذلك ما تعرف توصف شكل مضبوط، وصفت أنها بهالشارع هذا يعني لأن الحارة قصيرة ما هي كبيرة، يعني قالت هني بهالمكان هذا. فانجنوا يبي يعرفون هذا أصبع منه، فصاروا يضربون كل البيبان اللي في الحارة، لازم كل واحد يطلع سلام عليكم منو عندكم في البيت، والله أنا زوجتي وأمي وكذا نبي نشوفهم لو سمحت، يطلعوا لهم والله ما فيهم شيء، أصابعهم موجودة، البيت اللي بعده، البيت اللي بعده، البيت اللي بعده، إلى أن وصلوا إلى بيت صالح، يضربوا عليه الباب ما حد يفتح، يضربون الباب يضربون الباب ما حد يفتح. ردوا سألوا اللي في الحارة يعني شنو الشيء الغريب اللي تشوفونه فيها الحارة وكذا، قال لا ما في شيء يعني ما سمعت صراخ. قال والله احنا شوف متعودين على البيت هذا، بيت صالح اللي ما فتح لكم الباب، دائما زوجته الصارخ ودائما يعني مسكينة مجنونة وكذا. قالوا زين وين هذا نضرب عليه الباب؟ قال موجود، اكيد موجود، اذا هو مو موجود اكيد زوجته موجودة، لان زوجته اصلا مجنونة ما تطلع من البيت يعني. ارجعوا مرة ثانية يضربون الباب، شوي ولا يفتح لهم صالح. صالح تعبان طول الليل، هو يضبط الأرضية ويمسح الآثار والدم يعني مضبط الأمور، سهران فنايم، ويضربون الباب ويلا سمع طلع لهم، نعم هلا السلام عليكم. عليكم السلام. منو ساكن عندك في البيت؟ قال بس أنا وزوجتي. قالوا لو سمحت جيب لنا. قال لا زوجتي، ترى زوجتي تعبانة مجنون، وترى كل الناس تعرف الموضوع هذا. قالوا زين إيه نبي نشوفها. قال لا هي مو موجودة، رايحة مع صديقتها. قال رايحة مع صديقتها؟ منو صديقتها؟ قال صديقتها بدرية، وأنا أمس ترى مكلم أبوها وما أدري هي من خشة عندهم في البيت ولا ما أخذتها برا، أنا والله ما أدري، لكن أنا معطيهم اليوم إذا ما يجيبون زوجتي بشتكي عليهم. راحوا جابوا أبو بدرية، تعال يبا وين بنتك بدرية؟ قال بنتي يا أخي والله ما أدري إيش قصتها، رايحة تزور صديقتها وما أخذتها ومن حاشة معاها وزوجها جاي تهدد علينا. زين وين بنتك؟ ما أدري أنا بروحي أدور على بنتي. يبا بنتي مطلقة وتوها جتنا يعني سكنت عندي. زين يمكن رجعت إلى بيتها القديم. صاروا يدورون، راحوا حتى طليقة جابوه. قال لا يبا لا شفتها ولا شافتني، وأنا أصلا مطلقها ما لي شغل فيها. المهم رجعوا لصالح قالوا خلاص تجينا بكرة للتحقيق. اليوم اللي بعده يحققون مع صالح، قالوا له شو اللي صار وليش جايتك هذه بدرية وليش انحاشت زوجتك والإصبع هذا المقطوع، هل ممكن يكون حق أحد من اللي عايشين عندك في البيت؟ قال لا مستحيل، إصبع لا وين شفتوا الإصبع؟ قالوا لا في بنية عثرت عليه في الشارع. قالوا المهم احنا الأدلة الجنائية انت محجوز عندنا، والأدلة الجنائية احنا خذينا إذن نيابة وراح نفتش بيتك وبيت الجيران اللي حواليك. هني خاف، قال تفتشون على شنو؟ قال نفتش يعني لازم نخضع البيوت للتفتيش، لازم نعرف الإصبع هذا المقطوع طالع من أي بيت، وانت بيتك فاضي يعني انت خايف على شنو؟ قال لا. المهم راحوا اليوم الثاني إذن نيابة ودشوا البيت وصاروا يفتشون، ما لقوا شيء يعني يثير انتباه إلا شيء واحد، واحدة من الغرف مبين الأرضية توها مسويها أصلا، شايل كل الأثاث ومضبط الأرضية ومسوي فرشة يعني صبة اسمنتية كذي وماسحها ومضبط الأمور. فخذوا هالملاحظة ورجعوا حققوا مع صالح، قالوا له أنت شنو قاعد ترمم البيت؟ قال ها لا ليش؟ قال مبين عليك مضبط الغرفة وماسح الأرضية. قال إيه أنا قاعد أنظف يعني أنت الحين فاضي يعني متى هذا متى أنت مسوي الأرضية؟ قال أمس قبل أمس يعني. قالوا زين هذا قبل أمس يعني يوم اللي اختفت فيه زوجتك، يعني أنت الحين فاضي أنك تسوي أرضية وتمسح وتشتغل في البناء وزوجتك غايبة تقول هربانة مع بدرية، معقولة يعني بدل ما تروح تدور عليها؟ وبعدين زوجتك مجنونة ليش تهرب وياها بدرية؟ وإحنا سألنا عن بدرية بنت ما فيها شيء يعني، لا هي مجنونة مثل زوجتك على قولتك يعني، ولا هي اللي وليش تهرب يعني؟ إحنا ما إحنا عارفين ليش ما أخذ زوجتك، وزوجتك إذا هي مجنونة ليش ما أخذتها؟ تكلم الموضوع هذا مو عاجبنا. المهم قام طلبوا من أدلة الجناية مرة ثانية يفحصون بيت صالح، هني اشتبهوا. صاروا يدققون بالضبط يعني، ولا يلقون على آثار يعني بسيطة جدا من الدماء. رفعوا هالدماء هذه من الصالة، وكذلك موجودة في المطبخ وموجودة في أطراف الحوش، وصاروا يلقطون رغم أن مبين البيت ممسوح مواد تنظيف، ممسوح بغاز، مواد يعني قابلة للاشتعال، لكن يعني عشان للتنظيف يعني. فيوم رفعوا البصمات هذه أو العينات من الدم وطابقوها مع عينة الأصبع، ولا مطابقة 100%، واحدة من الفصائل دم مع الأصبع، ولقوا معاها فصيلة دم ثانية. ويروحوا لصالح قال له تعال لقينا احنا الدماء اللي موجودة في بيتك، وهذه الدماء تعود لزوجتك، والأصبع هذا أصبع زوجتك، تكلم انت قاتلها، وين وديت الجثة؟ قال لا وكذا. قالوا له حبيبي وين جثة البنت اللي معاها الفصيل الدم الثانية؟ لأن احنا طابقناها الدماء مع أهلها اللي هو أهل بدرية، وطلعت الدماء مطابقة. يعني انت قاتل الثنتين بدرية وزوجتك عداري، وينهم كذا؟ المهم يحققون معاه، يحاولون فيه، ما هو راضي يعترف. قالوا روحوا احفروا الغرفة هذه الجديدة اللي سواها، احنا شاكين فيه. وفعلا قاموا يكسرون بهالأرضية، ولا هذه الجثتين اللي دافنهم صالح داخل الغرفة. اخذوا عندكم هالصدمة، البيت تم اخضاعه للفحص، مو بس الغرفتين، قاموا حفروا كذلك الغرف اللي حواليه، هذا ما هو مضبوط. وينصدمون ان عثروا في داخل البيت على 3 جثث، واحدة فيهم من الجثث لولد عمره 9 سنوات. اما واجهوا صالح في الموضوع وخلاص، وتم اكتشاف الجثث وكذا، اعترف بكل الجرائم. في جثث دافنها في بيته، وفي جثث قام يدفنها في بيت ابو عذاري، لان البيت مهجور ما في احد، من بينهم الولد اللي عمره 9 سنوات. هذا كان خاطفه، اعتدى عليه وبعدين اقتله ودفنه. والاثنين اللي قبله شباب كذلك بعمره، كان يعني يحاول انه يعتدي عليهم وكذا، وكل ما يعني قاوم احد يقوم يقتله او يغدر فيه ويقتل ويسوي فيه نفس الطريقة. إلى أن واجهته يوم من الأيام عذاري موضوع الولد، قالت له الولد أسمع أن هذا مفقود، وأنا آخر مرة شفته معاك، وأنا ترى هذا الولد أعرفه، هذا أخو صديقتي. قال أي ولد تكلمي عنه؟ قالت الولد الصغير هذا اللي عمره تقريبا 9 سنوات، اللي أنت دخلت معاه البيت وبعدين رحت دخلت عند بيت أبوي الحوش الثاني اللي فيه الغنام وكذا. قال لا لا ما كان معاي. قالت له انت ليكون انت اللي سويت فيه شيء، ولا انت اللي خاطفه ولا كذا. ومن يومها صار يعذب فيها، وصار يسوي هالحركات اللي قلت لكم عنها، انه يشب نار ويرمي الاغراض ويضربها بالليل يخليها تصارخ، وكل ما احد ساله قال زوجتي مجنونه وانا احاول اعالجها، والناس صارت تخاف انها تقرب من بيتها، كل هالافلام علشان ان يوم الايام اعترفت الناس ما راح تصدقها. لكن بعد ما قتلها وقتل صديقتها بدرية وسالفة الأصبع هي اللي كشفت القصة بالكامل، وتم الحكم على صالح بالإعدام، وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام عام 1991. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.